نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا مصري مقيم بالرياض يقول: يا شيخ، هل يجوز وضع جريدة على القبر؟ وهل يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة عليه، لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة؟ قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. وجهونا في ضوء ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يجوز غرس الجريد الأخضر على القبور، ولا يجوز غرس الشجر أو استنبات الشجر على القبور، لأن هذا من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة وغرز على كل قبر بشق منها، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فقال: لعله يخفف عنهما، يخفف عنهم العذاب ما لم ييبس. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة لم يعملوا هذا، قاطبة ما كانوا يعملون هذه الأشياء، ولا من جاء بعدهم، وإنما هذا من الأمور المبتدعة. والمشروع للمسلم الدعاء له بعد موته، الاستغفار له، الصدقة عنه، والحج والعمرة عنه، هذه الأمور هي التي تنفع الميت بعد موته. أما ما عدا ذلك مما لم يرد به دليل فهو بدعة، ومن ذلك غرس الشجر أو شق الجريد على القبور لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم أسماء تقول: بالنسبة للأخت الحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام، ماذا تفعلان إذا كانوا في حملة للحج أو العمرة أو مع مجموعة من العائلة؟ الحائض والنفساء عند الإحرام يعملان ما يعمله غيرهما من الاغتسال والتنظف والتطيب واستقبال الإحرام على أحسن هيئة، ولو كانت حائضا أو نفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفسا أن تحرم مع الحجاج كإحرامهم، وقال للحائض وهي عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلا فرق بين الحائض والنفسا وبين غيرهما في كيفية الإحرام وما يعمل بعد الإحرام من مناسك الحج، إلا في شيء واحد وهو الطواف بالبيت، حتى ينقطع الحيض وتطهر الحائض أو النفسة. نعم. تقول: إذا ترك الحاج أو المعتمر التلبية نسيانا منه، ما الحكم وما معنى التلبية؟ التلبية سنة بعد الإحرام، سنة، وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ومعنى التلبية إجابة الدعوة، لأن الله دعا عباده إلى حج بيته الحرام، وقال لخليله إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره الله أن يؤذن وأذن في الناس بالحج. فالتلبية إجابة لهذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى. وقيل معنى التلبية الإقامة، أي معناها اللهم إني مقيم على عبادتك وملازم لها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ عصام يقول: شيخ، عندما كنا في بعثتنا الدراسية في الخارج كنا نصلي على حسب البوصلة، وقد أرشدنا بعض الإخوة بأننا انحرفنا شيء بسيط عن القبلة في صلواتنا، وأرشدنا جزاه الله خيرا إلى الاتجاه الصحيح، فما حكم الصلاة التي صليناها قبل معرفتنا بالاتجاه؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله إذا كان الانحراف عن القبلة انحرافا يسيرا إنه لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فدل على أن المقصود الجهة التي فيها الكعبة. هذا بالنسبة للغائب عن الكعبة، أما الذي يراها فلا بد أن يستقبلها ولا ينصرف عنها يمنة ولا يسرى، أما الغائب عنها فإنه يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا فهذا لا يضر، فصلاتكم صحيحة والحمد لله. نعم. أيضا من أسئلة الأخ عصام يقول: ما هو التعريف الشامل للإيمان، وما أفضل الكتب التي تحدثت عنه مأجورين؟ الإيمان تعريفه الشامل هو ما عرفه به أهل السنة والجماعة وأهل العلم من قولهم: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، لا يكون بالقلب فقط ولا يكون باللسان فقط ولا يكون بالعمل فقط، وإنما هو مجموع هذه الأمور كلها، هذا هو الإيمان. وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنة، فأهم المراجع في هذا هو الكتاب والسنة، وكذلك كتب العقائد الصحيحة التي على منهج السلف كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الكتب المؤلفة على الكتب المؤلفة في العقيدة على منهج السلف. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة يقول: هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعا يديه: اللهم اهدنا فيمن هديت كل ليلة حتى فارق الدنيا؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه إن ثبت لا يزال يقنط، المراد بالقنوت طول القيام في صلاة الفجر، لأن من معاني القنوت طول القيام، يكون معنى أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا أي يطيل القيام في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يستحب لها طول القيام وطول القراءة دون غيرها من الصلوات، لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما أنه قنت في صلاة الفجر فهذا في النوازل وليس بصفة دائمة، وإنما هو إذا طرأت نازلة بالمسلمين، فقد قنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار آذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم من المؤمنين حصل عليهم مضايقة من أعدائهم، فقنت يدعو لهم بالفرج والخلاص مما هم فيه. فالقنوت في الفرائض عند النوازل في الفجر وفي غيرها أمر مشروع، وأما القنوت بصفة دائمة من غير وجود نازلة حادثة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ ألف ألف عين يقول: إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة ما العمل؟ إذا دخلت مع الإمام قبل الركوع فإنك تبدأ بقراءة الفاتحة لأنها في هذه الحال قد أوجبها بعض العلماء على المأموم، فأنت تقرأ ما أمكنت منها، فإذا ركع الإمام تركع معه. أما من يرى أن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة فإنما يكون هذا حسب الإمكان، ولو تركها فلا شيء عليه لأنها تكفي قراءة الإمام. نعم. يقول السائل: جماعة مسجدنا جمعوا بين الظهر والعصر لنزول المطر في الأيام الماضية، ثم توقف المطر وأصبحت السماء وظهرت الشمس. الجمع المتأكد إنما هو بين المغرب والعشاء، أما الجمع بين الظهر والعصر فهذا محل خلاف، فيه خلاف قوي، والأولى بالمسلم أن يتجنب الخلاف وأن يخرج من الخلاف، فلا يجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة يقول: بالنسبة للمقيم إذا كان في سفر وصلى خلف مسافر فهل يقصر؟ لا يقصر المقيم إذا صلى خلف المسافر الذي يقصر الصلاة، يجوز أن المقيم يأتم بالمسافر الذي يقصر، ولكن إذا سلم فإنه يقوم ويكمل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عام الفتح المسجد الحرام قال: يا أهل مكة إن قوم سفر أتموا لأنفسكم، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم من ركعتين قاموا وأتموا لأنفسهم. نعم. الأخت السائلة ميم حا تقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل في هذا البرنامج عن الآيات التي تطرد الشياطين من البيت، وما رأيكم في موضوع ترك جهاز التسجيل في شريط يقرأ القرآن ونحن في الخارج في زيارتنا العائلية؟ هذا لا أصل له أن يفتح المسجل يقرأ القرآن من أجل طرد الشياطين من البيت، هذا لا يحصل به المقصود. المقصود من قراءة القرآن هو العمل من الإنسان، فإذا قرأ الإنسان سورة البقرة في البيت هذا يطرد الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين لا تدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلا بد من تال يتلو القرآن بلسانه، أما مسجل فإنه لا يكفي في هذا لأنه ليس عملا من الإنسان، وإنما هو صوت محبوس فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلة الأخت تقول: ما طريقة السلام على الميت إذا مررنا بالمقبرة، وما هو الدعاء المشروع، وهل هذا يشمل النساء؟ هل النساء تدعو أيضا عند المرور؟ يدعو بالدعاء الرجال والنساء، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا عند المرور. أما الزيارة والدخول في المقبرة فهذا لا يكون إلا للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ مصري مصطفى مقيم بالمنطقة الشرقية يقول: ما حكم حمل الجنازة مع ابتهالات تردد خلف الجنازة، وما حكم أكل طعام أهل الجنازة جزاكم الله خيرا؟ رفع الصوت على الجنازة بالذكر أو بغيرها هذا من البدع، والمطلوب السكينة على الجنازة وعدم رفع الأصوات والدعاء للميت بدون رفع صوت، هذا هو المشروع. وأما رفع الأصوات مع الجنائز فهذا من البدع ومن المحدثات، وأما أكل الطعام من أهل الميت فهذا مخالف للسنة. السنة العكس، أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم. أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويقدمونه لهم فهذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا من ضمن أسئلتي: إذا أمر الطبيب المريض بأن يفطر في رمضان والإنسان يريد أن يدرك الخير ويصوم مع الناس، فما الضابط في ذلك، وهل له الاستجابة للطبيب؟ الخير أن الإنسان المريض لا يشق على نفسه ولا يحملها ما يشق عليها، فإذا نصح له الطبيب بالإفطار فإنه يفطر، لأن الطبيب يعرف المرض ومضاعفاته ويعرف تأثير الصيام عليه فيؤخذ بقوله في هذا، ولا يشق الإنسان على نفسه، والأجر في الأخذ بالرخصة الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي أبو عابد أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: هل يجوز تحديد كفارة اليمين بالرز أو القمح أو النقود أو غيرها من الأطعمة؟ كفارة اليمين إنما تكون من الطعام، والطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدارها نصف ساعة لكل مسكين وعددهم 10، ونصف الساعة الكيلو كيلو نصف تقريبا، تكون كفارة اليمين بجملتها 15 كيلو على 10 فقراء لكل فقير كيلو ونصف، ولا تكون الكفارة بالنقود، لأن الله جل وعلا قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقل كفارته التصدق على 10 مساكين، بل قال إطعام، دل على أنها خاصة بالطعام الذي يؤكل للبلد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا من جمهورية مصر العربية: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولادهم بدون قصد منهم، لكن الألسنة اعتادت على ذلك، فهل يحاسبون على ذلك؟ لا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالمخلوق، لأن هذا من الشرك ومن الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيجنب الإنسان نفسه هذا الشيء حتى لا يجري على لسانه، يعود نفسه على تركه والبعد عنه حتى لا يجري على لسانه، لكن لو أنه جرى على لسانه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ الذي رمز لاسمه بألف ميم ميم يقول: بالنسبة للمس المرأة، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة ومباشرة من غير حائل، إذا كان مباشرة من غير حائل ولشهوة فإنه ينقض الوضوء. لأنه مظنة خروج الخارج. نعم. يقول الشخص الذي يشك كثيرا في طهارته كيف يعامل وما حكمه مأجورين؟ إذا تطهر الإنسان وطرى شك عليه هل انتقض وضوءه أو لا فإنه لا يلتفت للشك لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث واليقين لا يزول بالشك. نعم. الأخت أم مرام تقول شيخ إذا رأت المرأة النفساء إذا رأت الطهر قبل 40 فماذا تعمل؟ إذا رأت الطهر الكامل قبل 40 يعني انقطع دمها ورأت النقاء فإن نفاسها قد انتهى فتغتسل وتصوم وتصلي فإن عاد الدم قبل 40 فإنها تجلس وما صامته وصلته حالة طهرها فإنه صحيح. نعم. أبو عمار من القصيم يقول فضيلة الشيخ كنا في السابق لا نعرف إلا الزواج الشرعي المبني على الشروط الشرعية وقرأناه في أمهات الكتب واليوم كثرت مسميات هذا الزواج ما بين زواج المسيار وزواج المسفار والزواج بنية الطلاق فما التعليق على هذا مأجوري؟ الحمد لله ما دم تعرفون النكاح الشرعي بشروطه وضوابطه فهذا يغني المسلمين ويجب الالتزام به وما أحدث من هذه العقود فإن المسلم يتجنبها نكاح المسيار نكاح المسفار النكاح بنية الطلاق هذه محل شكوك ومحل تردد والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. نعم. أخيرا يسأل في سؤال آخر ويقول ما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في مصاحبة المتهاون بالصلاة؟ لا ينبغي للمسلم أن يصاحب متهاونا بالصلاة إلا إذا كان يقوم على نصيحته ويعالجه بالنصيحة لعله يتوب أو يقتدي بمن يحافظ على الصلاة أما إذا كان لا تنفع فيه النصيحة ويستمر على التهاون في الصلاة فهذا لا تنبغي مصاحبته لئلا يؤثر على من صاحبه فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة وشبه الجليس السوء بنافس الكير إما أن يفرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أدهم مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم وما حكم الشرع في نشوز المرأة وكيف العلاج في ضوء الكتاب والسنة؟ نشوز المرأة هو ترفعها عن طاعة زوجها ومنع حقه عليها أو كراهتها لذلك هذا هو النشوز فإذا رأى الرجل من امرأته شيئا من النشوز فإنه يعالج ذلك بما أمر الله جل وعلا به في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ويبدأ بالأسهل فالأسهل أولا الموعظة لعلها تتوب فإن لم تجد الموعظة فالهجر وهو تركها في الفراش وعدم الإقبال عليها حتى ترتد، فإن لم يجد الهجر فإنه يضربها على بدنها ضربا غير مبرح لعلها ترجع عن نفوذها. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني، يقول: ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة؟ معناها أن الأرواح تكون مع أشكالها، فأرواح الطيبين تألف الطيبين، وأرواح الخبيثين تألف الخبيثين، وكل والمثل يقول: الطيور على أشباهها تقع. فلا شك أن الأرواح تختلف، بعضها ينضم إلى بعض، فصاحب الخير يجد راحة في أهل الخير والجلوس معهم ومصاحبتهم ويرغب في ذلك، صاحب الشر على العكس يرغب مصاحبة أهل الشر ويميل إليهم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ويتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الأسبوع القادم في هذا البرنامج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.